السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس التاسع من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وكنا قد وصلنا إلى الكلام حول أحكام سنن السواك والفطرة، أو باب في السواك وخصال الفطرة. وانتهينا في اللقاء الماضي بعد أن أتممنا الكلام في أحكام السواك، واليوم نستفتح القول بمشيئته تعالى حول سنن الفطرة. والفطرة، وقد سأل الإخوة عنها، وأقرب شيء قد تكلمنا فيه في شرحنا لنيل الأوطار حول سنن الفطرة، نذكر كلام الإمام الشوكاني سريعا حتى نفهم موضوع الفطرة، أو نستعيد الذكرى التي كنا بصدد بيان الكلام فيها. يقول الإمام الشوكاني في نيل الأوطار في باب سنن الفطرة، وذكر صاحب المنتقى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الجماعة، والذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. وهذا هو الحديث الذي ذكره إمامنا وشيخنا الفوزان في كتاب الملخص الفقهي، شرحه الإمام الشوكاني بقوله: والمراد بقوله خمس من الفطرة في حديث الباب أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة. ولقد ذكرت اجتهادا مني في اللقاء الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بالفطرة لأنها من خلق الإنسان. وقد يظن البعض أن الإنسان لكي يترك على ما خلق عليه وأن يترك على فطرته، فلا بد وأن يترك جميع ما في أصل الخلقة من الشيء الزائد الذي يقطع في الختان. قد يظن البعض اجتهادا منه، ويظن أن قطع هذه الزوائد عدوان على الفطرة والخلقة. كذلك بالنسبة للأظفار، يظن أن من قص الأظفار فقد اعتدى على خلقة الإنسان وفطرته. وكذلك بالنسبة للشعر الذي ينزل على العانة أو تحت الإبط، فلما قد يسوء الظن ويفهم البعض هذا اجتهادا منه، ونحن نعلم أن كثيرا من الناس ضلوا بعقولهم، فيظن البعض أن من الفطرة ومن شرع الله عز وجل ألا يجوز للإنسان أن يعتدي على قطع شيء من جسمه، فوجدنا أن الخالق سبحانه وتعالى يبين للناس أنه هو الذي خلق وهو الذي يحدد ما الفطرة وما الذي ينبغي أن يقطع أو أن يقص. ولذلك وجدناه يبين لنا على لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم أن اللحية من الفطرة، وأن اللحية يجب أن تترك، وأن الشارب يقص أو يحف، فهذه هي الفطرة وهذه سننها التي لا تعرف بالاجتهاد، وإنما تعرف بتشريع رب العباد سبحانه وتعالى الذي خلق والذي يشرع سبحانه وتعالى. فشعر يعفى عنه ويترك، والاعتداء عليه اعتداء على الفطرة، وشعر يحف وهذا من الفطرة، وشعر يقص أو شعر ينتف أو يحلق للاستحداد بالنسبة للعانة وبالنسبة للإبط، وكذلك بالنسبة للأظفار، فقص الأظفار من الفطرة. فسمى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الأمور فطرة، لأنه قد يساء الظن ويظن البعض أن تركها هو الذي يوافق الفطرة، فبين المصطفى عليه الصلاة والسلام أن إزالة هذه الأمور وترك ما أوجب الله تركه هو من الفطرة. هذا كلام عن لي وظهر ولم أقرأه لأحد قبل ذلك، وإنما فهمته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الفهم يعني موافقا لمراده سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فالإمام الشوكاني نحن قلنا اجتهادنا وقرأنا عليكم كلام أهل العلم، وسنكمل كلام الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. يقول: والمراد بقوله خمس من الفطرة في حديث الباب أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة. وقد رد البيضاوي الفطرة في حديث الباب إلى مجموع ما ورد في معناه مما تقدم، فقال: هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي ينطوون عليها. قال: وسوغ الابتداء بالنكرة في قوله خمس أنه صفة موصوف محذوف والتقدير خصال خمس، ثم فسرها أو على الإضافة أي خمس خصال، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف والتقدير الذي شرع لكم خمس. وهذا كله ملخص أو مختصر من فتح الباري للإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وعلى سائر علماء أمتنا. هذا ما ذكره الإمام الشوكاني، وقد أوضحت لكم معنى الفطرة. أما قضية الاعتقاد فهي أن الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي توحيد الرب سبحانه وتعالى، الرب الذي خلق، الذي فطر، الذي يرزق، الذي يدبر، الذي له الملك، يصرف الناس له العبادة وحده لا شريك له. ولذلك قال: فأقم وجهك للدين حنيفة. والحنف عكس الجنف، والحنف والجنف بمعنى الميل، ولكن الحنف هو الميل الى الحق، والجنف هو الميل عن الباطل غير متجانف لإثم. فالحنف هو الميل والجنف هو الميل، ولكن الحنف ان تميل الى الحق، والجنف ان تميل عن ان تميل الى الباطل، تميل عن الحق. فان ملت عن الحق كان جنفا، وان ملت الى الحق كان بفضل الله حنفا. فقال: فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني مائلا عن كل الملل الشرك والكفر والإلحاد. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فطرة الله، فطر الله الناس عليها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء. فمثل الامر المعنوي بالامر الايه الحسي هنا ليوضحه صلى الله عليه وآله وسلم. كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون فيها من جدعاء؟ بل أنتم الذين تجدعونها فتجدع أنفها وتقص أو تجدع الأنف أو تقطع الأذن لكي تكون بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو حاف، وكل ذلك عدوان على البهائم التي خلقها الله على فطرتها، وهو اعتداء كذلك على الشريعة وعلى الحنيفية التي جاء بها رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وهذه جملة خبرية أم إنشائية؟ خبرية، ولكن المقصود منها إيه؟ النهي، لا تبديل يعني لا تبدلوا خلق الله. والأمر والنهي إذا جاء في صورة خبرية يكون هذا من أعلى أساليب الأمر والنهي، كما يقول والوالدات يرضعن أولادهن، أو كما قال سبحانه وتعالى كل المؤمنين إيه؟ يغضوا من أبصارهم، يعني غضوا يغضوا، فصارعوا إلى تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى، وغضوا أبصارهم كأنه أمر منتهٍ لا ينفك عن المؤمنين. فقال سبحانه هنا لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، يعني المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهنا يحدثنا صلى الله عليه وآله وسلم عن أعمال الفطرة الظاهرة الحسية، وهي أكثر من خمسة كما سيجيء إن شاء الله في حديث السيدة عائشة. يقول الشيخ حفظه الله: ومن المزايا التي جاء بها ديننا الحنيف خصال الفطرة التي مر ذكرها في الحديث، حديث أبي هريرة الذي رواه الجماعة وذكرناه آنفا. قال وسميت خصال الفطرة لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله عليها العباد وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها، وليكونوا على أجمل هيئة وأحسن خلقة، وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع. وهذه الخصال هي، يعني هي أمور متفق عليها عند الأنبياء جميعهم. واحد، الاستحداد يعني استعمال الحديدة أو استعمال الموسى، اللي هو الموس، يعني يقال الموسى، والموسى هو الحديد الشفرة التي يستطيع الإنسان باستعمالها أن يأتي على الشعر من أصوله، اسمه حلق بالموس. الاستحداد وهو حلق العانة، والعانة يوضحها الشيخ بقوله وهي الشعر النابت حول الفرج بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، الشعر النابت حول الفرج، وسمي استحدادا لاستعمال الحديدة فيه وهي الموسى، وفي إزالته تجميل ونظافة فيزيله بما شاء من حلق أو غيره. يبقى هنا الشيخ أضاف لنا معلومة جديدة، هذه المعلومة يعني يقول الاستحداد استعمال الحديدة يعني استعمال الموس يعني الحلق. فقال الشيخ هنا أفادنا معلومة، فيزيله بما شاء من حلق أو غيره، فيدخل فيه أي مزيل لهذا الشعر، فالشرع طلب منا إزالة هذا الشعر، يبقى طلب الشارع أن تزيله. ما الوسيلة؟ أي وسيلة؟ الوسيلة ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود لذاته هو التنظيف والإزالة، التنظيف والإزالة هذا هو المقصود لذاته. لكن استخدام الموس، استخدام كريم، بس واحد يقول طب هناك كريم مثلا قد يكون يترتب عليه، نقول نسأل الأطباء، فإن أجازوا استعماله وقالوا لا ضرر فيه إذن يجوز استعماله، قال الأطباء لا يجوز استعماله نقول إيه؟ إذن ننتهي. لماذا؟ لأن الشرع قد تقرر فيه لا ضرر ولا ضرار. فإذا أي وسيلة تخترع لإزالة هذا الشعر القصد إزالته، القصد النظافة، لسنا متعبدين بوسيلة معينة لإزالة الشعر، لسنا متعبدين بوسيلة معينة لقص الأظفار، فقد تقص بأي شيء من الأشياء، يعني هناك قصافة، هناك مقص، هناك كذا، اخترعوا شيئا كهربائيا. المهم الشرع طلب منا ماذا؟ الإزالة والتنظيف بأي وسيلة كانت، فقد تحقق رضا الله سبحانه وتعالى، لأننا لسنا متعبدين بالوسيلة. الوسائل تكون متعبدين بها لما تكون وسائل ايه؟ شرعية، شرعها الله عز وجل، أمور مشروعة، زي طاعة الله عز وجل تنال بماذا؟ تنال طاعته سبحانه وينال رضاه بالصلاة. هل يجوز للإنسان أن يخترع وسيلة لرضا الله عز وجل بدلا من الصلاة؟ لا. بدلا من الزكاة؟ لا. بدلا من الصيام؟ هذه أمور شرعها الله، لكن هناك وسائل ليست مطلوبة لذاتها أصلا، وإنما المطلوب عند الشرع تحقيق المراد بأي وسيلة إيه كان. زي أنت الآن أمرك الشرع أن تذهب إلى الحج، ما الوسيلة التي شرعها الله عز وجل؟ كل الوسائل، برا بحرا جوا بأي طريقة، طالما كانت هذه الطريقة ليس فيها إيه مخالفة شرعية أو فيها ضرر على الإنسان أو على الآخرين، فيزيل بما شاء من حلق أو غيره. كلمة أو غيره كلمة واسعة دخل تحتها أي إيه؟ أي مزيل لهذا الشعر. يبقى أول حاجة الاستحداث. اثنان الختان. ما هو الختان؟ الختان عرفه هنا بقولي وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة. الحشفة هي رأس عضو الذكر، رأس العضو، عضو الذكر اسمه الايه؟ الحشفة، ويكشف عنه الختان. فإن لم يكن الإنسان مختتنا فإن الحشفة تكون مغطاة بجلدة، هذه الجلدة لو تركت في الإنسان تجمع أشياء، يعني عن طريق العرق وعن طريق التبول ما يتبقى من هذا يدخل عليه شيء من التراب، من الممكن أن تسبب له أمراضا، ويظل العضو به آثار من النجاسة. ولذلك شرع الله عز وجل قطع هذه الجلدة وجعلها من شعائر الإسلام. قد يقول قائل وإذا لماذا خلق الله عز وجل الإنسان هكذا؟ نقول لماذا هذه غير جائزة، لأن لا نسأل ربنا سبحانه وتعالى، ولكن اعلم أن هناك حكم عظيمة لوجودها، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، دي قاعدة، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وكوننا لو أجمع العالم كله على الجهل بحكمة معينة لا يكون ذلك مبررا لنفي الحكمة، ولكن اعلم أن كل أفعال الله معللة. وده مذهب أهل السنة والجماعة، جميع ما يفعله الله من خلق ومن كل شيء يفعله الله أو يقول أو يأمر به أو ينهى عنه كله لحكم عظيمة، ليس كمان حكم قليلة الفائدة، لا، حكم عظيمة، ولكن علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وقد يجمع الناس على عدم معرفة الحكمة، هل هذا يكون سبيلا أو سببا لكي ننفي الحكمة؟ يستحيل، الحكمة موجودة. من الممكن أن نقول فيه هناك حكمة، أظهر حكمة هي أننا كلفنا بقطعها وهذه عبادة، فحينما نتقرب إلى الله بإظهار هذه الشعيرة هذا في حد ذاته حكمة شرعية ولا لا؟ حكمة شرعية، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني إن لم يكن هناك حكم إلا أن الله تعبدنا بإزالتها، كما تعبدنا بإزالة الشعر، كما واخدين بالكم، بل هي شعيرة أسمى وأعلى من قص الاستحداد أو قص الأظافر أو ما شاكل ذلك، مع أنه كله من الفطرة، ولكن الختان من أظهر هذه الشعائر، لأنه يفرق بين ملة التوحيد وملة الإسلام وملة التثليث، لأنه كما نعلم أنه حصل عدوان على هذه الشعيرة ممن حدث العدوان؟ من بولس. بولس شاول هو الذي اعتدى، حتى هو قالها صريحة صراحة، قال المسيح جاءكم بإنجيل الختان وأنا جئتكم بإنجيل الغرلة. يعني الرجل يعترف بأنه نسخ شريعة المسيح. فالمسيح كان مخطودا، خطن المسيح على ملة إبراهيم، ولذلك اليهود يختتنون. ولذلك عندنا حديث الموجود في أول صحيح البخاري في كتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما كان هرقل عظيم الروم كان حذاء ينظر في النجوم، فلما نظر، طبعا هذه علوم باطلة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يظهر حجة النبوة الأخيرة بكل الأساليب حتى بالعلوم الباطلة لتكون حجة على أصحاب العلوم الباطلة. فكان الرجل حذاء ينظر في النجوم، فرأى أن ملك الختان قد ظهر، فعلم أن الملك سيؤول إلى أمة تختتن. فلما أن تشاور مع كبار أهل العلم والحكمة في مملكته قالوا لو لا يختتن من هذه الأمة غير اليهود فلا يهمنك شأنهم، من الممكن أن تكتب إلى الأمراء الذين يتبعونك في كل البلدان التي تخضع لملكك فيقومون بالقبض عليهم. ما هم اليهود؟ عددهم قد ايه؟ عدد قليل، لا يهمنك امرهم، ولكن اكتب الى رجالك فليقوموا بالقبض عليك ان كان هذا الامر يخيفك، واطمئن. حتى جاء الكتاب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله الى قيصر عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام، اسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. حينما جاءته هذه الرسالة قال لهم انظروا في هذا الآتي بالرسالة، فكشفوه فوجدوه مختونا، فعلم أن هذا هو تأويل ما رأى، ولذلك وقع في نفسي هرقل أن هذا الأمر سينتصر وسينتشر، ولذلك أرسل إلى أبي سفيان وكان تاجرا ولم يكن قد أسلم بعد، ولذلك كان هذا في المدة التي مادهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء فترة الحديبية. المهم أن اليهود يختتنون لأنها شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والعرب يختتنون في الجاهلية لأن هذا أمر ورثوه عن من؟ عن أبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فالختان شريعة محكمة سنى إبراهيم، أول من اختتن هو إبراهيم، اختتن بالقدوم. والقدوم هذا هل هو القدوم الآلة ولا القدوم مكان؟ كلام تحدثنا عنه وناقشنا أيام أن كنا نتعرض لشرح نيل الأوطار. المهم أنه اختتن بالقدوم وهو ابن 80 سنة، كان عنده 80 سنة واختتن، ولذلك قال الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. من ضمن هذه الكلمات التي ابتلي بها وأتمها عليه الصلاة والسلام هي قضية الختان، وكان كبيرا في السن. وقال الله تبارك وتعالى وإبراهيم الذي وفى، ولذلك اتخذه الله خليلا، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فنحن مأمورون باتباع ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ملة أبيكم إبراهيم. فإبراهيم ملته ملة متبعة عليه صلاة الله وسلام. فيقول الختان وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة، والحشفة رأس عضو الذكر ويكشف عنه الختان. حتى تبرز يعني الحشفة حتى تبرز الحشفة ويكون زمن الصغر السنة حتى لا يحس الإنسان وتصبح عنده ذكريات أليمة حينما يختتن وهو كبير السن. لكن حينما يختتن وهو صغير لسه مولود لا يذكر شيئا على الإطلاق. واخدين بال ده بالنسبة للولد، بعكس البنت، البنت لا تختتن إلا إذا كبرت في السن، لكن الأولاد الذكور يختتنون وهم لسه مولودين الأفضل. والسنة في اليوم الايه السابع كما سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويكون زمن الصغر، لماذا؟ قال لأنه أسرع برأ، يعني يشفى بسرعة بعكس الكبير، الجرح والجرح يظل فترة طويلة لأنه أسرع برأ. ولينشأ الصغير على أكمل الأحوال، هذا بالنسبة للذكر. وفي المرأة هو قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج وهي المسمى بالبظر، ويسمى ختان الرجل إعذارا، ويسمى ختان المرأة خفاضا. واخدين بالكم؟ بالنسبة للرجل ذكرنا الحكمة التي قد تكون يعني المعلومة لدينا، أما بالنسبة للمرأة فلا حكمة ظاهرة إلا قضية التقليل من إيه؟ من شدة الشهوة فقط. ولذلك هذا أمر ينازع فيه الناس الآن، ينازعون فيه، وأصبح كثرة كاثرة من الناس الآن يتحدثون أن هذا من حقوق المرأة ولا يجوز أن يعتدى على المرأة ولا يجوز كذا وكذا، وهذا أمر يعني يصيبها بكذا، وهذا أمر إلى آخر يعني ما يتكلمون في هذا الشأن. ونحن لا نتعرض لأمثال هذه الأمور لأن البيئة التي نتحدث فيها هي بيئة يعني بفضل الله تبارك وتعالى بيئة تقول سمعنا وإيه وأطعنا، ليس للأمراء، ليس لأمراء جماعات بالطبع، وإنما للأمراء الحكام نقول سمعنا وأطعنا في المعصية، في المعروف فقط لغير، لا نطيع مخلوقا في معصية الله، وإنما لا نطيع إلا في الإيه؟ في المعروف. إن قال المصطفى صلى الله عليه وسلم بأسلوب القصر والحصر والاختصاص، إنما الطاعة في المعروف، فنسمع ونطيع لولاة أمورنا في المعروف. يكذب علينا البعض ويتهموننا بأننا يعني عبيد الحكام وأن احنا عبيد البيادة وأن احنا إلى آخر ما يقولون، يقولون ما يقولون. فسيأتي اليوم الذي كما قيل يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقل، يعني يحدث العقاب، هيحدث للمفطرين الكذابين. فنحن بفضل الله تبارك وتعالى كما أمرنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، إن تأمر علينا عبد الحبشي نسمع له ونطيع في طاعة الله وليس في المعصية، إلا إن أكره الإنسان فهذا أمر آخر. نتكلم عن الحكم الإيه العام، لا نتكلم عن حالات الإكراه، سلمنا الله وإياكم ونعوذ بالله من الإكراه. لكن بالنسبة لأمراء الجماعات، نحن لا نعتقد أن هناك جماعات في الإسلام أصلا، ولا في جماعات في الإسلام؟ فيش جماعات في الإسلام، نحن نكفر بهذه الجماعات. أي جماعة؟ نكفر بجميع هذه الجماعات، لأنه لا جماعة إلا جماعة واحدة، هي جماعة إيه؟ جماعة الصحابة ومن سلك سبيلهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين. واخدين بالكم؟ لكن ما فيش حاجة اسمها عندنا جماعة والجماعة ليها أمير والأمير ليه سمع وطاعة، هذا بدعة ضلالة، سلمنا الله وإياه. يبقى ومن الحكمة في الختان تطهير الذكر من النجاسة المتحققة في القلفة، ومن الحكمة في الختان تطهير الذكر من النجاسة المتحققة في القلفة. القلفة ليه؟ هذه الجلدة التي تقطع في الختان اسمها الايه، وذلك يقال عن صاحبها ايه ها اقلف، تمام، يقال عنه اقلف وكانوا يعني بلاش نقول بقى بلاش نعم وغير ذلك من الفوائد. هل نتكلم عن ادله الختان؟ ونتكلم عن حكم اهل العلم فيه ولا خلينا في المختصر، خلينا في المختصر حتى لا نطيل، لان اقوال اهل العلم فيه على ثلاثة اقوال. فمنهم من يقول بوجوب الختان بالنسبة للذكر والانثى، وهذا قول الشيخ الالباني. يعني الاقوال ثلاث اقوال، خذوا بالكم، انه واجب على الرجال والنساء، هذا قول الشافعية والحنابلة في المذهب، انه واجب على الرجال والنساء، واستدلوا بأدلة منها اختتان ابراهيم عليه الصلاة والسلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم او بالقدوم على روايتين رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة، وقد امرنا باتباع ملته. ونوقش هذا الدليل باننا لا نعلمه عمله على سبيل الوجوب او المد، يعني احنا امرنا بالتأسي به، ولكن نتأسى به كذلك في ماذا؟ في نيته. والكلام ده خلي بالكم من الامور الخطيرة جدا والمهمة جدا، انك ينبغي انك انت لما تيجي تتبع النبي عليه الصلاة والسلام تعرف نية النبي عليه الصلاة والسلام، هل عمل هذا الامر عادة ام عبادة؟ هل عمل هذا الامر جبلة ام تعبدا وتشريعا؟ هل عمله سنة مستحب يعني ام عمله وجوبا؟ واضح ولا لا؟ يبقى لابد وان نعرف علشان نتقرب الى الله ونتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع ظاهرا وباطنا. فانت تتبع في الظاهر ان تفعل هذا الفعل، لما تمسك السواك انت الان تنفذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعه صلى الله عليه وسلم، لكن وانت بتتبعه ده هذا ظاهر، طب الباطن ايه؟ هو لما فعله كان يفعله وهو يعتقد الوجوب ام يعتقد الاستحباب؟ الاستحباب. إن انت وانت بتستخدم السواك لابد وان تعتقد اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم في السواك اللي هو ايه، واجب ولا مستحب؟ واخد بالك ولا لا؟ حتى يكون الاتباع ظاهرا وباطنا. لاحظ النقطه دي، والا من الممكن ان تقع في البدعه وانت لا تدري. كيف تتبعه ظاهرا وتخالفه في النية، تخالفه هو تقرب اليه وجوبا وانت تفعله استحبابا او العكس، يبقى انت هنا خالفت النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا قد يقول قائل ربما افعل هذا اجتهادا وقد اخطأت، دي مسألة تانية رفع عن امتي الايه الخطأ، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، قال ايه قد فعلت، واضح كما في صحيح الامام مسلم. يبقى اختتن ابراهيم وهو ابن 80 سنة، وقد قال الله تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفة، هل يستدل بفعل ابراهيم على الوجوب؟ نقول يحتمل الوجوب ويحتمل الند، فلا دليل ظاهر من الاستدلال. كذلك استدل من قال بالوجوب على الرجال والنساء بحديث كليب انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسلمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألق عنك شعر الكفر، يقول احلق احلق رأسك. قال وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه ألق عنك شعر الكفر واختتن. ونوقش الحديث بكونه ايه ضعيفة، ولكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه أتى له بايه ببعض الشواهد، فهذه مسألة فيها مناقشة في تصحيح الحديث وتضعيفه. ثلاثة، قالوا الذين أوجبوا الختان على الرجال والنساء، الاختتان قطع شيء من البدن، هذا دليل عقلي وهو لا يستباح الا لواجب، ونوقش بجواز ذلك في قطع العضو التالف وفي قلع السن والفصد والحجامة مع ان التداوي مباح وليس مستحبا. واضح؟ التداوي عند جمهور العلماء مستحب ولا واجب؟ مستحب، مباح، مش كده ولا لا؟ مباح، والبعض استحبه، ان اوجبه البعض هذا امر اخر، لكن الاصل انه ايه مباح وله ان يصبر. فجاز القطع للتلف، فلما لا يجوز القطع للاستحباب؟ كذلك قالوا لا يجوز كشف العورة الا لضرورة، فلو لم يكن واجبا لما جاز كشف العورة، ونوقش بجواز كشفها للتداوي وهو غير واجب اجماعا. خمسة، ده اللي قال الاجماع الامام ابن القيم، خلي بالك، ان الختان من اظهر شعائر الاسلام، التي تفرق بين المسلم والنصراني، فوجوبه أظهر من وجوب الوتر ونحوه من الشعائر، ونوقش بأنه ليس كل الشعائر واجبة، فقد تكون الشعيرة إيه مباحة، وقد تكون الشعيرة إيه مستحبة. شعائر الإسلام ليست كلها إيه واجبة، فقد تكون بعضها فرائض من أعظم الفرائض كالصلاة، ومع ذلك أحيانا تكون واجبة وأحيانا تكون إيه مستحبة. ده مناقشة أو أدلة من قال بالوجوب على الرجال والنساء. أما الذين قالوا سنة في حق الرجال والنساء فهم الأحناف والمالكية، ورواية عن الحنابلة، وهو قول الشيخ ابن باز. احنا عندنا قولين، القول الأولاني اللي هو الوجوب ده الشيخ الألباني اختاره، وقول مين الذي أوجبه على الرجال والنساء ده قول الشافعية والحنابلة في المشهور عنهم في المذهب، وقال به الألباني، مع ان الألباني مش حنبلي. خدوا بالكم، الذين قالوا انه سنة في حق الرجال والنساء الأحناف والمالكية، ورواية عن الحنابلة، واختاره الإمام ابن باز. القول الثالث انه سنة في النساء واجب في الرجال، واختاره ابن عثيمين. ايه رأيكم؟ هم ثلاث اقوال، وبكل قول قال امام من ائمتنا وشيخ من شيوخنا، فالامر واسع، خلي بالكم يعني. تمام؟ يعني الذي قال بالوجوب للرجال والنساء من؟ امامنا الشيخ الالباني. والذي قال بالسنة والاستحباب للرجال والنساء امامنا الشيخ ابن باز. والذي قال بالتفصيل امامنا الشيخ ابن العثيمين رحمة الله على الجميع. نعم، الذين قالوا بانه سنة في حق الرجال والنساء هم الاحناف والمالكية، ورواية عن الحنابلة، وهو قول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. استدلوا بحديث ابي هريرة الفطرة خمس، ووجه الدلالة اقتران الختان في الحكم بالمسنونات دون الواجبات، فيكون المراد بالفطرة المستحبات. واجيب ونوقش بعدم التسليم بان المذكورات من المستحبات، هذا اول شيء. يعني من قال ان جميع ما ذكر في حديث الخمسة مستحبات، بل قال ابو بكر بن العربي، والذي عندي ان الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة، فان المرأة لو تركها لم تبقى صورته على صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين؟ وهذا قد ناقشنا في شرحنا لنيل الأوطار قديما. تمام؟ المهم أنهم استدلوا كذلك في الرد على حديث أبي هريرة بقولهم إن دلالة الاقتران ضعيفة. دلالة الاقتران عند الأصوليين من أضعف ما يكون، دلالة الاقتران عند الأصوليين من أضعف ما يكون، وقريبا سنتعرض لهذه الدلالات إيه في شرحنا لاصول الفقه ان شاء الله. احنا النهارده الايه السبت القادم هيكون ايه الاول من شهر المحرم، هيبدا الدرس من العصر من الساعه 4 باذن الله تعالى الى ما بعد العشاء، بنتكلم في شرح كتاب معالم اصول الفقه للجزامي، وبنتكلم في باب القياس. احنا درسنا السبت فقه، لكن اول سبت من كل شهر عربي بيبقى الدرس من الساعه 4 لغايه بعد العشاء اصول الفقه. المعد باذن الله يكون السبت الايه القادم، فلا تنسوا ان شاء الله تعالى. فدلالة الاقتران قالوا ضعيفة. كذلك استدل من قال بالاستحباب للرجال وللنساء بحديث شداد بن اوس، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، سنة للرجال مكرمة للنساء، وهذا الحديث ضعفه الشيخ الالباني في السلسلة الضعيفة. واجيب بانه ضعيف، ولو صح فهل كلمة سنة تعني المستحب فقط في لسان الشارع؟ لا، كلمة السنة في لسان الشارع ايه اعم من الفرض والواجب والايه والمستحب. السنة اعم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، هل المقصود المستحب ولا السنة المقصود بها الايه منهج النبي عليه الصلاة والسلام؟ تمام. يبقى هذا الحديث الذي قال الختان سنة للرجال مكرمة للنساء أجيب بكونه ضعيف، بكونه ضعيفة، ولو صح فهل كلمة السنة تعني المستحب فقط؟ أبدا، وإنما هي في لسان الشرع أعم. ثلاثة، قالوا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بكل أو يأمر كل من دخل الإسلام بالختان. ونوقش بأنهم كانوا يختتنون في الجاهلية هم واليهود ولم يبق إلا النصارى، وكانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالختان في كتبهم، فكانوا يبادرون إليه كما يبادرون إلى الاغتسال. ومن كان يخشى على نفسه التلف لكبري فقد سقط عنه، يعني واحد كبير في السن وجاء إلى الإسلام هتقول له اختتن، ربما لو خشي على نفسه الهلاك سقط عنه، لأن الشيء إذا لم يستطع الإنسان أن يفعله يسقط عنه، مش كده ولا لا؟ نعم. يبقى هنا دي أدلة من قال بالسنية في حق الرجال والنساء، وأدلة من قال بالوجوب في حق الرجال والنساء. وهذا الذي ذكرناه يعني مختصر من كلام الإمام ابن القيم في كتاب تحفة المودود بأحكام المولود، فارجعوا إليه فهو نفيس. يعني الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ناقش هذه المسألة بتوسع في كتابه العظيم تحفة المودود بأحكام الإيه؟ المولود. هذا اختصار حتى لا يعني نخلي هذا المجلس الطيب المبارك إن شاء الله من بعض الفوائد، حتى يعني طالب العلم صحصح شوية. بعد ذلك قال ثلاثة: قص الشارب وإحفاؤه. الإحفاء قال وهو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجميل والنظافة ومخالفة الكفار. يبقى الشارب يقص عكس اللحية، اللحية تترك ويعفى عنها، أما الشارب فيحف ويقص. واختلف العلماء في ذلك، فمنهم من فهم الإحفاء بمعنى الإيه؟ الحلق تماما بالموس، وهذا اعتبره الإمام مالك مثله، ولذلك كان ينهى عن ذلك. والذي نختاره إن شاء الله أن الإحفاء هو المبالغة في الإيه؟ في الجز والإحفاء والقص، لكن لا يحلق، لأن الشارع لم يقل يحلق، قال حلق العانة ولم يقل حلق الإيه؟ الشارب. وإنما الشارب ها يحف ويجز ويبالغ فيه ها قصه، مبالغة يعني نمرة واحد ولا نمرة نص ولا حاجة، حاجة زي كده، أقصى حاجة نص، بعد كده تشيله بالموس. أكلمكم بلغة الحلاقين. قال وقد وردت قص الشارب وإحفاؤه وهو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجميل والنظافة ومخالفة الكفار. وقد وردت الأحاديث، طبعا في ناس بتعكس يحلق اللحية ويجعل الشارب يقف عليه الصدر، مش كده؟ كده مبتدع مخالفة. الشارب طبعا لما بيكبر ويطول يجي الإنسان يأكل بيبقى المنظر مش كويس. شوف الأدب الإسلامي العالي يعلم الإنسان إنه حينما يأكل يكون فيه شيء من الإيه؟ من الأدب، أدب عالي. وهو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجميل والنظافة ومخالفة الكفار. شوف جمال، تجميل، نظافة، يبقى نظر هنا للمنظر، ثم نظافة ومخالفة الكفار، ثلاث مقاصد ذكرها الشيخ. على فكرة الشيخ رح يعني حفظه الله دقيق جدا في عباراته، يعني دقيق في عباراته وانتقائها في هذا الكتاب. قال وقد وردت الأحاديث في الحث على قصه وإحتائه وإعتاء اللحية وإرسالها وإكرامها، تعفى وترسل وتكرم لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة. يبقى وجود اللحية فيه مظهر للرجولة. قال وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصونها أو يحاصرونها في نطاق ضيق. حلوة المحاصرة دي، يعمل لها كردون، تجد كده اللحية كده شكلها خط كده معمول كده بطريقة كده. والغريب هقول لكم على حاجة، يعني هو بيعملها فاكر نفسه جميل مع انه يبقى شكله مش حلو. يعني لما تيجي تنظر انت لحدد اللحية دي وخلاها خيط رفيع هكذا وحددها من هنا وحلق من هنا، بيبقى المنظر شكله مثلى قاعد يقطع في وشه كأنه مسك موس وقاعد ايه يشوه في وجهه. فقال او يحاصرونها في نطاق ضيق امعانا في المخالفة للهدي النبوي. شوف كلمة شديدة جدا، امعانا في المخالفة للهدي النبوي، كأنه يسعى الى المخالفة. حقيقة الشيطان بيفعل بالناس الافعيل، تجد امورا هذه الامور لو لم يرد فيها نص لتركها الناس، ولكن لما ورد فيها النص تجد الناس يسعون الى مخالفة النص. حاجات عجيبة، يعني تجد الناس يسعون الى مخالفة نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، وللأسف بعضهم يكون مسلما وبعضهم للأسف يكون مصليا، لكن الشيطان لا يترك الناس. يعني هذه من افاعيل الشيطان، يقول او يحاصرنا في نطاق ضيق امعانا في المخالفة للهدي النبوي وتقليدا لأعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك وجدنا شبابا كثيرين يتجدوا برب دقنه يطلق لحيته كده، عامل كده ليه؟ عشان هو من اتباع كارل ماركس، عشان هو من اتباع جفارة، عشان هو كان بيقلد مثلا المغني العالمي دينيس روسوس. المهم ان هو بيقلد حد معين، يعمل ليه لحية، يطلق لحيته، ايه اصله رسام بوهيمي، اصله فنان، يفعل هذه الافاعيل سبحان الله. لكن انت لو فعلتها وقلت سن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبقى مشروع ارهاب صغير، مشروع ارهاب صغير، واخدين بالكم؟ فربنا يسلم يعني، بس احنا اللي جبنا نفسنا يعني، خلي بالكم والله احنا اللي جبنا لكم ان عسل وعشرة على عشرة وبنمشي في الطرق يعدوا فضل عم الشيخ. جيت رايح البارح يا اخطب الجمعة عندي في شارع البحر الاعظم قدام اسم الجيزة، لقيت المدرعات والدنيا، ايه اقف بعض الناس يعدهم، لقوني شيخ لا اركن، ما خلاص بقى بقيت مشروع ارهابي. شفتوا وصلونا لايه؟ منهم لله. يعني احنا كنا بسم الله ما شاء الله الناس بتحترمنا اخر احترام، دلوقتي لو قال لك اقلع هدومك على الكوبري كده وقلبك عشان يشوف معاك مثلا دي صباع ديناميت ولا حاجه، عنده والله عنده حق، ولا تزعل منه ولا تدي عليه، ادعي له ربنا يوفقه وينصره على الطغاة والظالمين، والله ادعي له، لانك انت اللي عملت في نفسك كده. ما سبحان الله لو انت كنت احترمت لحيتك واحترمت نفسك، لكن انت دلوقتي بقيت خلاص بقيت راجل بتشيل اربيجي وبتشيل كذا، خلاص بقيت مشروع ارهابي، شوفك اركن على جلال الراجل ده انا متوجس منه خيف. ولا قبل كده بنعدي بعد طبعا التسعينات بتاعت الارهاب القديم، والارهاب القديم كان بيحدث معانا اللي بيحدث ده، تيجي ماشي على الكوبري ينزل اقلع الجلابيه يقف ترفع ايديك لفوق يقلبك ويقلب العربيه وبعد كده يبص لك لا اركب البوكس انت شكلك مش عاجبني، تروح تتطوح لك مثلا في جابر ابن حيان ولا في لزغلي مثلا، الله اعلم لغايه ما يبقوا يفتكروك. طبعا انتوا ما شفتوش الكلام ده، الشباب الجديد ده جه لما بقت الدنيا ايه؟ مفيش ارهاب، خلاص كان في ترهل، ترهل في الجهاز الامني، مفيش ارهاب في البلد، فيقعد يتسلى عليك يومين ولا حاجه لما بسيط، لكن رجعت لكم ايام الايه؟ الارهاب تاني، رجعناها تاني. ما انا قلت قبل كده في خطبه قديمه بعد 25 يناير قلت صناع الدوله الايه؟ البوليسيه، نحن صناع الدوله، ما نعرفش نعيش من غير دوله بوليسيه، احنا اللي بنصنعها، ولو هي انتهت احنا اللي نجيبها تاني. ليه؟ في بيننا وبينها حب قديم، ود قديم، عمر ثقافي، ازاي نقدر نعيش من غيرها؟ احنا اللي بنجيبها. يخربون بيوتهم بايديهم، ربنا يسلم، ربنا يسلم. عايز ايه بتاع كرداسه؟ مش عايز اقول للناس انك من كرداسه. نعم نعم، الجراثيم لا تحيا الا في المستنقعات. طبيعة الخفافيش لا تعيش الا، نعم. قال او يحاصرونا في نطاق ضيق امعانا في المخالفة للهدي النبوي وتقليدا لاعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونزولا عن سمات الرجولة والشهامة الى سمات النساء والسفلة، والسفلة الى سمات النساء والسفلة، حتى صدق عليهم قول الشاعر يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، يعني حتى يرى الشيء الذي ليس بالحسن حسن، اجمل شيء يشوفه في حياته، يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، ربنا يسلم. وقول الاخر ولا عجب ان النساء ترجلت ولكن تأنيس الرجال عجيب، يعني النساء لما تسترجل ماشي يعني مع انها ملعونه، بس ايه يعني شافت الرجال هم القوم وهم الكبار وهم اللي هم الحكماء وهم سادة القوم، فأرادت المرأة ان تترجل تبغي العلو، لكن الرجل يبغي التسفل، ولكن تأنيس الرجال عجيب. أربعة. ومن خصال الفطرة تقليم الأظافر وهو قطعها بحيث لا تترك تطول، لما في ذلك من التجميل لما تقص وإزالة الوسخ المتراكم تحتها والبعد عن مشابهة السباع البهيمية. وقد خالف هذه الفطرة النبوية عشان فيها إنها من سنن الفطرة تجد الناس بتطول أظافرها. عايز أعرف الناس يعني اللي بتعمل كده العفن ده بيجيبوه منين؟ يعني يقعد ينظف ظوافره، ايه القرف ده؟ تيجي ازاي تجد الاظافر كاظافر الايه؟ الحدايه. طب انتوا تركينها بهذا الاسلوب ازاي؟ وتبدا الواحده تحط عليها مينيكير وتحط كذا وبالك بتهتم بيها اهتمام غريب. يعني انا متصور لو واحده عندي في البيت بهذا الاسلوب عمر ما اكل من ايديها ابدا، هيبقى الاكل كله دليفري، مش عارف انا بيستحمله. وتلاقيه فرحان، هو اللي بيوديها الكوافير ويجيب لها المينيكير، مش عارف رجاله نيل. المهم فقال، طبعا الكلام ده ما يزعلش اي حد من الموجودين، واللي يزعل يزعل مش مهم. قال وقد خالف هذه الفطره النبويه طوائف من الشباب المتخنفس والنساء الهمجيات. سنستغرب الشيخ الفوزان عرف الخنفسه منين؟ يا ايه؟ بلاء طافح، نعم جزاك الله خيرا، بلاء طافح نعم. وما خص مصر وباء وحدها، بل في كل بلد وباء، ده كلام ابي العلاء المعري مش كده؟ قال وقد خالف هذه الفطرة النبوية طوائف من الشباب المتخنفس والنساء الهمجيات، فصاروا يطيلون اظافرهم مخالفة للهدي النبوي وامعانا في التقليد الاعمى. القضية كلها تقليد للاوروبيين، خلي بالكم يعني الاوروبيين يعملوا اي شيء انت بتقلد، انت مش عارف. انا على اثارهم، ربنا يسلم. خمسة، ومن خصال الفطرة نتف الابط، اي ازالة الشعر النابت في الابط، فيسن ازالة هذا الشعر بالنتف او الحلق او غير ذلك، لما في ازالة هذا الشعر من النظافة وقطع الرائحة الكريهة التي تتضاعف مع وجود هذا الشعر. يبقى معنى ذلك انه كما ذكرنا قبل ذلك ان الغرض الازالة باي مزيل كان. ثم قال في ختام الفصل، ايها المسلم هكذا جاء ديننا بتشريع هذه الخصال لما فيها من التجمل والتنظف والتطهر، ليكون المسلم على احسن حال واجمل مظهر مخالفا بذلك هدي المشركين، ولما في بعضها من تمييز بين الرجال والنساء ليبقى لكل منهما شخصيته المناسبة لوظيفته في الحياة. لكن أبى كثير من المخدوعين الذين يظلمون أنفسهم أبوا إلا مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم واستيراد التقاليد التي لا تتناسب مع ديننا وشخصيتنا الإسلامية، واتخذوا من سفلة الغرب أو الشرق قدوة لهم في شخصيتهم، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، بل استبدلوا الخبيث بالطيب والنقص بالكمال، فجنوا على أنفسهم وعلى مجتمعهم، وجاءوا بسنة سيئة باءوا بإثمها وإثم من عمل بها تبعا لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال، اللهم وفق المسلمين لإصلاح أعمالهم وأقوالهم، وارزقهم الإخلاص لوجهك الكريم والتمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هناك حديثان يعني لم يذكر أردت أن أختم بهما إن شاء الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس بن مالك في حديث رواه مسلم، قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. يبقى أقصى وقت لقص الاظفار او حلق العانة، تقليم الاظفار، قص الشارب 40 ايه؟ ليلة. زاد على ذلك وقعنا في اشكال، هل هذا الاشكال فيه اثم؟ يقول بذلك البعض كالشيخ ابن باز، يعني بنقول توقيت المدة في قص الاظفار وشعر العانة، هناك قول يقول بالوجوب يجب تعاهد هذه الاشياء فلا تزيد عن 40، ده قول الاحناف وبيه قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. القول الثاني الاستحباب، يبقى من خالف وقع في الايه؟ في الكراهة، بعد 40 يوما وقع في الكراهة. وصرفوا، طب ما يبقى حديث انس هنا حجة في المسألة، وقت لنا الذين قالوا ان الامر النهي هنا للكراهة، النهي هنا الترك بعد 40 للكراهة مكروه، استدلوا بماذا؟ بان قالوا ان الامر والنهي في ابواب الاداب يصرف للايه؟ للاستحباب، وعكسه الكراهة. فقال بذلك البعض، والبعض ده كلام الشافعية والمشهور عند الحنابلة، والبعض قال لا، الامر للوجوب والنهي للتحريم على بابه في ابواب الاداب وفي غير ابواب الاداب. بالطبع الانسان يرجح حتى ولو لم يرجح اصوليا، فالامر لا ينبغي للمسلم، والا لو ترك هذه الامور فخالف سنة الايه؟ الفطرة، وخالف سنة المسلمين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة، مش 5 بقى، زودت هنا 10 من الفطرة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول 5 من الفطرة ليس للخصر، هذا الاسلوب لا يدل على الخصر، يبقى لو جاء حديث اخر وقال 20 من الفطرة يبقى لا شيء فيه، هذا مش مناقض لده، لانه ما خسرش، لم يقل انما خصال الفطرة 5، وانما قال ايه؟ ها 5 من، هنا قال 10 من الفطرة. قص الشارب واعتاء اللحية والسواك واستنشاق الماء يعني في الوضوء، وقص الاصفار وغسل البراجم، البراجم جمع برجمة، وهي عقد الاصابع والمقلية، التنيات بتاعت الاصابع دي براجم، الانسان مع العرق والتراب وما شاكل ذلك تجد هنا في التنيات دي ايه؟ شيء من الطين كده خفيف، يبقى الانسان يغسل، الشرع امرنا بالنظافه. وذلك تجد الناس اللي هم يعني كانوا في الباديه وما شاكل ذلك لا يهتمون بامثال هذه الامور، وذلك تجد اليد غير نظيفه، فان حمل طعاما ان اراد ان يشرب، كل هذه الامور بتضر، فالشرع علمك النظافه وحرص على النظافه. فقال وغسل البراجم جمع برجمه، وهي عقد الاصابع ومعاطفها كلها يعني كل التانيات، ونفخ الابط وحلق العانه وانتقاص الماء يعني الاستنجاء، وقيل الانتضاح، الانتضاح يعني الانسان بعد التبول من الممكن انه ينضح، علشان لو راى بعد ذلك بللا لا ياتيه الشيطان ويدخل عليه بالوسوسه ويقول له انك يعني تنجست او شيء من هذا القبيل، فلما ينضح يبقى ايه؟ اغلق الباب وسد الذريعه امام ايه؟ امام ماذا؟ الوسواس. فقال وانتقاص الماء يعني الانتضاح. قال مصعب الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي. قال القاضي عياض ولعلها الختان المذكور مع الخمس الأولى، قال النووي وهو أولى، يبقى الخمسة الأولى وأضاف إليها خمسة أخرى اللي هي إيه؟ ها؟ إعتاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وغسل البراجم وانتقاص الماء. تمام، بهذا نكتفي، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي.